فأنا دائما أحب أجيب سيرة الأزواج، لأن إحنا نادر منا إلا من رحم ربي اللي يقدر موضوع الحيادية الفكرية وإعطاء الحقوق والعدم الغرق في التفاصيل مع الأولاد، لكن مع الزوج يستوعبها جدا. الولد ما أفهم، لا تغرقين بالتفاصيل مع الولد، وما له مال الجهد اللي أنت بالليل ما نمتي وكل حياتك له، طب أنت مأجورة عليه، ما أنت أم، فالزمها فإن الجنة عنده رجلها. ولازم تفرقون بين شيئين، انتبهوا في شيء خطير، بين الحق والواجب، بين الحق والواجب. أنا واجبي تجاه أولادي أقوم بكذا كذا كذا، حقي منهم على الله، يا ما يعطوني يا ما يعطوني، بس أنا ما أرد أظل أردد أردد أردد حقي منك حقي منك حقي منك. أنت قومي بواجبك الحين، إحنا واجبنا إحنا قاعد لم أقم بالواجب وأطلب الحق، ما يصير، ما هو من العدل. طيب سؤال لي الواحد وده يسأله، هل تهتم برأي مخالفك أم تهمله؟ أعطيكم مثال السوشي الحين. الزوج يعتقد أن سوشي أخته ألذ من سوشي زوجته، هل الزوجة تهمل هالرأي؟ ما عندك سالفة أصلا ما تفهم، ولا فعلا تقول أوه سوشي أخته ألذ من، فعلا قد يكون حقيقي، خليني أتعلم منها. هل أنا أهتم بالرأي المخالف أم أهمله؟ الرأي المخالف أهتم فيه أنظر له من زاوية معينة، ولا كونه رأي مخالف لي أرميه في سلة مهملات؟ أرميه في سلة مهملات. الرأي المخالف شيء مهم، نعم نعم، أحسن مرآة خصوصا إذا كان مؤمن. هل تقنع نفسك أن هناك فوائد مع من تختلف معهم؟ هاي سؤال مهم جدا. لو كل الناس نفس الرأي شان صار بحالنا؟ أحد المدراء الأمريكيين يقول من الغباء أني أنا أوظف مدير عندي بمبلغ نفس رأيي، لو أجيب كل الناس مثل رأيي معناها أنا قدمت فلوسي هباء منثورة نفس رأيي، لكن لما الناس تختلف معي. ولذلك المعارضة دائما في كل مكان، حتى في البيت نلاقي، حتى يسمونهم إداريين القبعة السوداء، بعض الناس متعبين لكنهم مفيدين جدا اللي يعارضون الرأي، لكن المجموعة كلها 9 أعضاء واحد فيهم قبعة سوداء مفيد جدا، حتى كثير أنا من المجالس أقولهم تركوا يخالف، لأن هذا اللي يخالف نوع من الفرامل للقرار، يخلي الإنسان يحذر من أشياء معينة. فالإنسان لما اختلف معاي يفيدني، حتى مثلا لو يعطيني رأي مخالف تماما عن الشرع أنظر له من زاويته أقول مسكين ما عنده المبادئ، إيه بس أحترم رأيه. إذا الله عز وجل يقول لكم دينكم ولي دين. طيب هل تعلم أن الخطأ خبرة جديدة؟ هل يمكن أنا أعتبر الخطأ سواء مني أنا أو من ابني عبارة عن خبرة جديدة؟ هل يمكن ذلك؟ خبرة ها؟ طيب هل يمكن أعتقد أن الخطأ معلومة مهمة؟ ممكن أعتقد ذلك ولا لا؟ طيب في بعض الأشياء ودي إحنا نقولها لأولادنا، نسمعهم إياها، إني أحبك، أنت مهم عندي، إني أحترمك، أحترمك الاحترام، نحترم أولادنا إحنا، إني أحترمك في كل وقت أنت موجود، حتى أنت ما تسمع كلامي أحترمك، الاحترام مو بس وقت الطاعة، تحترميني في كل وقت. إني أقدر قدراتك الرائعة، أقدرك، أنت تقدر، أنت وموهوب في هذه المساحة، أنت موهوب، عندك هالموهبة هذه، أنا مؤمنة بقدرتك على النجاح، أتوقع منك الكثير، إني فخورة بك، فأنت نعمة من الله تعالى لي. سمعوهم ها؟ سمعوهم الكلام، راح تشوفون بيوتكم كلها راح تتغير مشيئة الرحمن. لو سمعنا وسمعوا أزواجكم يعني هاي فوق البيعة، خلي الزوج يسمع أن أنت تحترمينه وتقدرينه وتحبينه، وأنت أحسن واحد في العالم للزوج، قل أنت أحلى واحد وأجمل واحد وأخف دم في العالم هو غير ذلك، يجوز لك. قولي لابنك إني أحتاج إلى مساعدتك لي، ابني ما أقدر، ما أقدر من غيرك، ساعدني. شوفي الولد أوه ما أقدر، ساعدني، أنت أهلا المسؤولية، أنت مسؤول، أنت مسؤول عني وديني، أنت قائد. يقول عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل إحنا قلنا لأولادنا أنت قائد، أنت مسؤول، أنت قائد، أما لي شغل دورك ساعدني. المسؤولية طبعا تختلف من هو عمره 2-3 سنين لما عمره 25-30-40 سنة، أعطي كل واحد مسؤوليته على قده. أعطيه مسؤولية إنه يكون مسؤول عن النظافة أو مسؤول عن ترتيب البيت أو مسؤول عن إن أولاده أخوانه يدرسهم أو مسؤول عن إذا ضرب بتليفون الهاتف أو إذا أحد سأل عن والده، أعطيه مسؤولية. إذا ما أعطينا الولد مسؤولية ما راح يعرف معنات النجاح. بعطيكم بعض الكلمات اللي تستفيدون منها في حياتكم. أم تقول ولدها يا فاشل، إيش تتوقعون بدل كلمة يا فاشل ممكن أكلمه، شو أقوله بدل يا فاشل؟ وهو فاشل وكسلان وساقط وما يدرس، شو الكلمة اللي ممكن أصيغها بدل أنت فاشل؟ إني متوقع الخير منك. شوف شلون الشيء بالشيء يذكر. هذا الحوار جرى حقيقة مع بنتي الحين متزوجة، كانت في ابتدائي وجابت لي علامتها الإملاء صفر صفر، بعد يعني أكثر كل أخطاء صفر. فأنا أريد لهذه الإبنة أن تأخذ 10 من 10. فقلت لها ماما هاي مو علامتك الحقيقية، عينها مو علامتك الحقيقية، لا أنت ممتازة في الإملاء، لها روحي جيبي القطع أنا راح أمليك إياها وراح تشوفين تأخذين 10 من 10. طبعا جل الأخطاء الموجودة الحين في الأطفال الصغار أنهم بطيئين، وهي بطيئة في الإملاء وبطيئة أنها تكتب الكلمة، ولكن لو أحد يعني ملاها الإملاء ببطء شديد راح تعرف تكتبه. فأنا جبت القطعة ومليتها الإملاء ببطء شديد، طبعا المدرسة معها حق تعطيها صفر لأنها مو معقولة تنتظرها كل الانتظار، لكن أردت أن تبدأ إصلاح ما عندها من أخطاء من قوة أو من مساحة. فبديت أمليها بهدوء بحيث أنها تكتبها على راحتها. بعد لما صلحت لها في الآخر أكيد رح تأخذ علامة كاملة، يعني أنا ساعدتها كثير في الإملاء. لما صلحت قلت لها ما شاء الله أخذتي 10 من 10. طبعاً هي عينها تغيرت وحالتها حالة، والبنت تعدل حالها في اللغة العربية بشكل ممتاز. وبعدين فيما بعد كانت من الممتازات في الإملاء في اللغة الإنجليزية، كانت الأولى في الصف. نرجع مرة ثانية، هي أخذت صفر صح الصفر، بس النقطة وين؟ إذا الأم تيقنت بأن الولد ممكن ينجح. الله عز وجل في حديث القصة يقول أنا عند ظن عبدي بي، هاي قوة بالتفكير الإيجابي غير عادية. يعني أنت شو تظن بالله؟ الله بيعطيك قوة تفكير إيجابي رائعة ما بعدها. بعدين لو إحنا كل ما أحسننا العصا السحرية مع الأطفال، خذوها مع الناس، العصا السحرية مع الأطفال مع الأزواج مع الناس، حسن التوقع اللي تزرعه تحصده، اللي تزرعه من توقعات تحصده من نتائج. وأنا بقول لكم قصتي مع الدواء وأنا صغيرة، يعني أحب أن أقول هذه القصص بس تعلمت منها جدا. كان بصغري كنت أكره الدور المر، ويعني ما كنت طفلة سهلة بصغري، فأمي أعطتني الدواء المر شربتني إياه وأنا قررت ما أبلعه. ترى الطفل لا يقرر يبلع ولا ما يبلع، الدواء أعطتني إياه، أنا سمعت الكلام وفتحت فمي و شربت الدواء لكني قررت ما أبلعه. واضح أن أمي مع صديقتها يراقبوني، أكيد أنا مبين أني أنا الدواء ما زال فيه فمي. ماذا قالت صديقة أمي لأمي رحمهم الله؟ قالت لها أنا أعرف نسيبة شاطرة، لقد بلعت الدواء. أنا في لحظتها أثر معي الموقف للآن وأقوم بتربية أولادي فيه. فأنا سويت، قلت سأبلع الدواء سريعاً قبل أن يكتشف أنني لم أبلعه فأخسر كلمة شاطرة، فبلعته بسرعة لأنهم متوقعين مني أبلعه. فأنا ماذا أريد أن أكون؟ ماذا؟ شاطرة. لأن قالت كلمة شاطرة متوقع أني أكون شاطرة فصرت شاطرة. لما نقول الولد أنت فاشل متوقعين أن يكون فاشل، شو يصير؟ فاشل. لما هند بنت عتبة لما واحدة من أصحابها تقول لها إن عاش معاوية سيقود قومه، ايش قالت لها؟ قالت لها ثكلته أمه إن لم يقد قومه، فيقول إن شاء الله يموت إذا ما ساد قومه. واحدة تقول حق ثكلته أمه، شل توقع بالقيادة من الأم. فأنت ايش تتوقعين للولد يعطيك؟ مثلا ممكن أم تقول حق ولدها من واجبك أن تخدمني، من واجبك تخدمني، غصب عنك أنت تسوي هالشيء، برا فيني غصب عنك. كلمة غصب عنك هذه على أبو بدعوى البر إرهاب. ممكن أقول له أشكر أفضالك علي، أشكر جميلك، أشكر برك. الله شوف الفرق ها. أو ساعات نقول لهم أغرب عن وجهي، بالكويتي إذلف صح. ممكن أقول له رافقتك السلامة، شو الفرق ها؟ كلمات ونفس المعنى، في فرق بين الاثنين ولا لا؟ نهدي الأولى ونقولها حتى طريقة الأداء واللسان والشفايف والحركات للثانية رافقتك السلامة. حتى الكلمات السلامة السين واللام والميم، حتى سبحان الله من الإعجاز اللغوي للغة العربية إن المعاني تواكب المخارج. طيب ممكن الواحد يقول للثاني لا تطلب مقابلتي مرة أخرى، أصلا لا تكلمني، لا تقابلني مرة ثانية. ممكن أقول تشرفنا بمعرفتك، ترى نفس الشيء. ممكن أقول البنتي لما مثلا لابسة لبس معين أو راح اشترت تقولها لا يعجبني ذوقك، ذوقك على عمتك طالعه انت. كلها على اهل الزوج. هالبنت بساعات كثير اكثر شيء اسمعه انا، شوف البنات حلوين او عيال حلوين الا واحد فيهم نص نص، وهي طالعه على عمتها. بدل ما اقول لا يعجبني ذوقك، ممكن اقول قدرتك على الاختيار اكبر من ذلك بكثير، تقدر تختار، انت ذوقك اكبر من ذلك. ممكن لو شفتي ولد طريقه تفكيره شاذه تماما تقولي لا تعجبني طريقه تفكيرك، فعلا طريقه تفكيرك تفكيره ما تعجبك، شاذ التفكير تماما مرفوض. ممكن اقول له تملك القدره على تطوير تفكيرك، انا متاكده انت ما شاء الله عندك قدرات عجيبه على التطوير ومرونه، يعني معناها ما انا اتمسك برايك، انت اعطيتيه مقدمه انه يغير رايه. ممكن اقول للبنت لا يعجبني ترتيبك في الغرفه او في المنزل. كثير بنقول للبنات اذا اعطيناهم مسؤوليه ليه متى بتظلين بهذله، علمتك الترتيب وما منك فايده. نكرر هالكلمات على البنات. ممكن اقول لا اقول انك انسان ذكي تدرك ان التغيير الافضل مطلب حياتي. انت ذكي وتعرف ان التغيير مطلب حياتي، يلا خلينا نغير شكل الغرفه، خلينا نغير مكان السرير، من هذا المدخل نقدر نخليه يغير اشياء ثانيه. لما نشوف واحد مو فاهم شو نقول، اسهل شيء نقوله انت ضيق الادراك، صح؟ انت اسول، انت ضيق الادراك، انت غبي، انت ما تفهم. الغباء هذا كله طالع من جدتك، طالع غبي، نفس كلام جدته، نفس طريقه تفكير جدته الابي، ما طلع على امي ما شاء الله، ما طلع علينا احنا، تفكيرنا غير، احنا عائلتنا غير، هالولد هذا طلع غير. نسمعها دائما. انا بدل ما اقول له انت ضيق الادراك، ايش ممكن اقول له؟ ممكن اقول له معذره لم انجح بايصال فكرتي اليك. شو الفرق ها بين انت غبي، والله انا اسفه قدراتي ما خلتني اوصل لك الفكره صح. لا بتخليه مخه يفتح، لا راح اساعدك توصلين الفكره صح وفي الاخر توصل. لسان لسان لسان الكلمه اما ان تعمر واما ان تدمر. النقطه وين؟ امي اقنعيني، عشان تقنعيني لازم انت ما تصيرين ارهابيه، عشان انت تقنعيني اقنعيني انك انت تحبيني، عشان تقنعيني لازم تحترميني، عشان تقنعيني لازم تحترمين رأي المخالف لك، عشان تقنعيني لازم انت تتعلمين كيف تقنعيني. القصد من الموضوع انا عشان اعيش مع الناس لازم اعرف بابهم المفتوح وبابهم المغلق في كل شيء، حتى وانا اتفاوض مع احد، حتى انا في شغلي، حتى انا مع الزوج مع الاولاد مع الام مع الاب مع اهل الزوج مع الشغل مع الرئيس مع المرؤوس، لازم يعرف الانسان اللي امامي عشان اقدر اعرف باب المفتوح وباب المغلق. اذا ما عرفت الانسان اللي امامي ما اعرف لا باب المفتوح لا باب المغلق. واحد اكره شيء عنده في الدنيا اللي انا منهم الاكل اللي فيه فلفل. كل الناس تحب الفلفل الا نسيبه، انا ما احب الفلفل. انا اعتقد الفلفل هذه ماده عشان الطباخ الفاشل يغطي طبخته، ماده تعذيب وماده تعذيب على قولتك. ما احب الفلفل. تصوري لو انت عزمتيني على مطعم من اول لاخره في فلفل، شو راح يصير فيني؟ او عزمتيني في بيتك وكله نار وشرار، ازعجتيني. ليه رحتي الباب؟ لو لا كنت عرفتي اني انا احب السالمون ووديتيني وكلتيني سالمون، ايش راح يصير فيني؟ اسعدتيني. ها عرفت شلون؟ باب مفتوح. انا قاعده اقول لكم شيء بسيط. الولد هذا يحب كره القدم، اكل ما كره القدم. البنت هذه تحب الازياء، الزوج يحب كمال الاجسام، الزوج هذا يحب 24 ساعة يتكلم عن شغله، الزوج هذا يحب 24 ساعة يتكلم عن أمه. كلمي عن أمه، كلمي عن هلا، كلمي عن البيئة الراقية اللي يعتقد هو طالع منها وانتي تعتقدين لا راقية ولا شيء. كلمي، يعتقد دمه خفيف وهو دمه ثقيل، ضحكي له. باب المفتوح يلقط نكت من المجتمع ويقول لك اياها وهي دمها ثقيل. باب المفتوح خلصنا. اختاري الباب المفتوح لكل انسان ودخلي منه، بس بشرط يكون كله حلال مع ثوابتنا. انتبه لثوابتنا. شيء بالشيء يذكر. ابني من سنوات كسلان وما له شغل في الدراسه ويحب اللعب لكره القدم، وقررت اني اقول له الامتحانات قررت يا ابني وادرس، ولا يريد ان يدرس، قرر انه ما يدرس. ماذا افعل؟ كبر السن، هذا السن 12 سنه 13 سنه صعب الاجبار، فهو يحب كره القدم. قعدت معاه فترة دقائق مو سهلة يكلمني يشرح لي عن كرة القدم. قلت له اشرح لي كرة القدم، وقعد ما أعرف ايش كثر نسيت، ويشرح لي الهجوم والدفاع وهذا وانا لا صحيح لا صحيح ويتكلم. عقب ما خلص طلع كل اللي عنده بالباب المفتوح. قلت له طيب كم دقيقة باليوم تلعب كرة قدم؟ قال لي 4 ساعات. قلت له وكم تأخذ من الوقت للدراسة؟ قال لي 5 دقائق. الحين هو اللي يقولها وسكت. قال لي يمكن أعتقد لازم أزيد من الأربع يعني أزيد مزيد من الوقت للدراسة. وكان ونجح هذا الحوار إنه درس ونجح وقوى قرر إنه يدرس. وين باب المفتوح؟ كرة القدم. لكن لو قلت له ادرس يا فاشل علامتك فاشلة وحالتك حالة وراح تسقط وراح يصير فيك وراح يصير ما في فايدة. إذن من الأشياء المهمة أمي اقنعيني ابحثي عن الباب المفتوح عند ابنك، ابحثي عن الباب المغلق عند ابنك الاثنين، تجنبي الباب المغلق عند ابنك ما يكره، وأدخلي من الباب المفتوح عند ابنك ما يحب. بس ما يحب لي السجاير وأدخل منها، ما يحب لي إنه يطالع الأشياء الخطأ في التلفاز وأدخل منها. مع ثوابتنا ماشي؟ سعدت بلقائكم، بس أرجو إن نعرف شيء واحد، إن الأطفال حلوين، الأولاد حلوين. العيب مو بالأولاد، العيب ابن سيبة، العيب فيني. أي خطأ بابني ما أقول ولد العم، الجدة، التلفاز، التلفزيون، الإعلام، النجم اللي يطير بالسماء، الطير، لا لا، أي خطأ بابني أنا سببه، لازم أعدل نفسي لكي أصل إلى ما أريد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنتم مع كيف أكون صديقة لابنتي. شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوعة.